فتح للنبي للنبي حالك يا رب فتح ابو سعيد فتح يا عم تكون خلاص قبول يا رب صدرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب كرمك يا رب زيدك قبول يا رب يا رب وَأَمْرُهُمْ لَا بَيْنَ عليك يا دكتور. صحيح. الله اكبر كده قرار زياده. نعم اصبر ان واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك. وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. نعم إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغ فاستعذ بالله. فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. يا رب I'm not afraid. النبي هيفتح عليك يا ابو صابر ايه ما طلع على حضره النبي حضره النبي اه واكبر هيفتح عليك يا عاصم جميل دينا يزيد عليك دينا يزيد إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغ فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير أنا وتعال وأنت عليه فاصبر الصلاة والسلام تصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار صابت عليك جميل عم الشيخ محمود الله زي ما شاء الله عيد عليك الله العظيم عليك تجلي من عند ربنا عليك فتوح من الله وما يستوي الأعمى عليك يا رب. رب يزيدك من فضل. تعريش محمود. الله يبار. إن الساعة لآتية لا ريب فيها. حبيب امين. إن الساعة لآتية لا ريب فيها. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. لا اله الا الله. اللهم اديك الصحة يا رب. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يصلي على حضرة جمال النبي. الله اكبر. يبدا عليك ابو صابر امسيه بقى. يا سلام على حضرة النبي. اللهم صل على النبي. الله اكبر. يا سلام. الله يفتح عليك. ايه؟ نعم. الله يفتح عليك. الله اكبر. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. إن الساعة تكريمها يا رب. الله هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو. لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. Thank you. كذلك يؤفق الذين كانوا بآيات الله يجحدون. لا حول الله. الله الذي جعل لكم الأرض قراراً. الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. الله الذي جعل لكم الأرض قراراً Oh, الله بعدين والحي لا إله إلا فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم وصوركم فأحسن صوركم Oh, man. وأمرت أن أسلم لرب العالمين. صدق الله.